وما أحلمه عليه وما ألطفه به صبح. أجمل وأروع وأعطر ما تشمع به نعم الله علينا كثيرة، فإذا استأنسنا بذكره لن نعم. إن العبد ليطمئن وينشرح الفؤاد ويسكن في قلوب العباد. كيف القلوب لا تتأثر من كلام ربها جل وعلا. ذكرى. الحمد لله الذي ما زالت أحكامه على نظام الحكمة جارية، وأقداره في جميع خلقه نافذة وعليهم قاضية، مكرم من اتقاه ومهين من عصاه، ويعز من انقطع إليه ويذل من تمرد عليه، يداوي كل ذي داء بدوائه الذي هو له أوفر، ويقيم كل ذي قدر في مقامه الذي هو له أليق. إن الله جل وعلا عرف بنفسه الخلق فبعث الرسل وأنزل الكتب، فجاءت الأنبياء وأنزلت الكتب، كلها تعرف بالله تعالى، تبين ما له من الكمالات، تشرح ما له من بديع الصفات سبحانه وبحمده، تبين ما له من جميل الأفعال، تبين له ما له من الأسماء الحسنى، فأخبر على وجه الإجمال في كتابه فقال ولله الأسماء الحسنى، وأخبر على وجه الإجمال في كتابه ولله المثل الأعلى، أي له الصفة العليا جل وعلا. ومن صفاته سبحانه وبحمده ما جاء في كتابه من أنه الحكيم جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في أموره كلها. والله سبحانه وتعالى موصوفا بهذه الصفة العظيمة على وجه الكمال. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الاسم في القرآن أكثر من 30 مرة. أولا تدعونا هذه إلى أن نتأمل في هذه الأسماء، أن نتأمل في اسم الله عز وجل الحكيم، حتى نعرف عظمة وسعة هذه الحكمة. فما من شيء من صفات الله تعالى ولا من أفعاله ولا من شرعه ولا من خلقه إلا ولهذه الصفة اتصال بها. الله عز وجل يخبر عن نفسه ويقول وكان الله واسعا حكيما، ويقول وكان الله عزيزا حكيما، ويقول والله عليم حكيم، ويؤكد ويقول إن ربك عليم حكيم. فهو الحكيم سبحانه وبحمده في خلقه، فالكون كله صادر عن حكمة الله تعالى، وهو الحكيم سبحانه وبحمده في أمره، فدينه وشرعه كله محكم سبحانه وبحمده. الله سبحانه وتعالى حكيم، ومن أقرب الأسماء لهؤلاء الخلق أولا الرب والحكيم كذلك، لأن الناس سعداء مستفيدون من حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقضي بالحكمة لمصلحة هؤلاء الخلق. فالله سبحانه وتعالى غني عن هؤلاء الخلق الضعفاء المساكين، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ونحن في حياتنا نرى جوانب من حكمة الله عز وجل في هذه الأرض التي نعيش فيها، الحكمة في خلق الإنسان، في خلق الحيوان، بل الحكمة في خلق الحشرات وغيرها. ولو أن الإنسان تعمق كثيرا لوجد في مخلوقات الله عز وجل المشتملة على كثير من الأسرار ما يستبين به أن الله سبحانه وتعالى إنما خلقها لحكمة. فما يصدر من الله يقينا يقولها الإنسان بدون أدنى شك وبدون أدنى تردد، ما يصدر من الله سبحانه وتعالى إلا ما هو الخير، لأن الله عز وجل هو الحكيم. ونحن نقول حينما نسمع أليس الله بأحكم الحاكمين، فنقول بلى هو أحكم الحاكمين. سبحانك إلهي أحكمت كل شيء خلقه، سبحانك إلهي كم لك في كل أمر تدبيرا وحكمة، سبحانك إلهي الكون شاهد بعظمتك وحكمتك، حارت الأذهان في حكمتك البالغة واعترفت بالعجز منقادة لك وخاضعة، سبحانك إلهي أحاط علمك وحكمتك بالأشياء فلا معقب لحكمك ولا راد لقضائك، ولا راد لقضائك. حكمة الله تعالى تلك الصفة التي أخبر الله تعالى عنها في كتابه، كيف نتدبرها؟ كيف نتفهمها؟ كيف ندركها؟ كيف نتلمسها؟ إننا بحاجة إلى أن ندرك ما هي الحكمة. إن الحكمة في خلق الله تعالى وأمره، أن يعلم المؤمن أن الله تعالى، أن ربه جل وعلا، أن خالقه لا يخلق شيئا عبثا، وأن ما من أمر أو نهي أو عمل يصدر عن الله إنما هو ناشئ عن كامل الحكمة. والله سبحانه وتعالى يدلل لنا على عظيم حكمته، ويثير هؤلاء الناس إلى أن يتعلموا حكمة الله سبحانه وتعالى، وأن يدركوا هذه الحكمة. فيقول سبحانه وتعالى في تلك الآية العظيمة: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا ينزه عنه المخلوق، المخلوق ينزه عن أن يعمل شيئا بدون فائدة، وإن عمل شيئا بدون فائدة يعاب على ذلك ويعاتب على ذلك. أفلا ننزه الله سبحانه وتعالى عنه؟ فهو يشير سبحانه أنه لم يخلق الخلق عبثا، وإنما خلقهم لحكمة مقدرة. فهو سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق كله والمخلوقات كلها لحكمة، لم يخلقها عبثا، فله سبحانه وتعالى فيها الحكمة البالغة. الله سبحانه وبحمده يقول في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنه يبين لنا الغاية والحكمة من هذا الخلق الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه هي الغاية، وهذا هو السر، وهذا هو السبب في هذا الخلق. فالكون كله خلق بحكمة. ثم قال: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الحليم. وقال: وكل في فلك يسبحون، إشارة إلى أنه جعل لكل شيء حكمة ينساق إليه ويذهب إليه. كل هذا الذي ذكره الله تعالى في كتابه ليحيي القلوب فتتدبر مواطن الحكمة في خلق الله تعالى وشرعه. إن حكمة الله مقتضاها ألا يفعل ولا يشرع إلا ما له مصلحة وما فيه منفعة لعباده سبحانه وبحمده. فلا يمكن أن يأتي إنسان ويقول: الله سبحانه وتعالى شرع هذا التشريع ولا فائدة منه، الله سبحانه وتعالى حرم هذا الفعل والمصلحة في أن يبيحه لنا. كذلك فيما خلقه الله تعالى، الله تعالى غني حميد، خلق هذا الخلق كله ليتحقق غاية الخلق وهو العبودية. سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض لغاية كبرى وهو تحقيق العبودية. فسخر الله لنا هذا الكون بما فيه من الأسرار، بما فيه من المخلوقات، بما فيه من البهاء، بما فيه من التنوع، كل ذلك لتحقيق غاية الوجود وهي عبادة الله تعالى. وهذه الحكمة اتسعت حتى شملت كل شيء، فليس هناك شيء في الوجود إلا وله حكمة، ولكن أكثر الخلق عن ذلك غافلون. بعض الناس ربما لو رفع صخرة في وسط الصحراء فوجد تحتها دواب عجب، ما الحكمة من وجود هذا الخلق في هذا المكان؟ ولكن لله في ذلك حكمة، ولو لم يكن إلا أنه أرى ذلك المخلوق شيئا من خلق الله الذي يرعاه تحت هذا الصخر لكفى بذلك حكمة. فالله سبحانه وتعالى خلق من الخلق ما لا حصر له، وجعل لكل شيء حكمة بالغة. فوجب على الإنسان أن يكون عنده الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى حكيم، الله عز وجل يخلق الشيء لحكمة، لفائدة، لغاية. ومن أعظم هذه الغايات التي خلق الله عز وجل الجن والإنس من أجلها، وهي الحكمة من خلقنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا أراد الإنسان أن يتعامل حكمة الله عز وجل ويزداد بها علما ويقينا فليتأمل مجيء هذه الحكمة واسمها الحكيم سبحانه وتعالى في آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى مرة مقرونة بالعزيز العزيز الحكيم، ومرة مقرونة بالعليم العليم الحكيم، ومرة مقرونة بالخبير الحكيم الخبير. وهذه كما قال العلماء رحمهم الله تعالى لها مدلولات في اقترانها. ويا ليت المتأمل يتأمل في اقتران أسماء الله سبحانه وتعالى مع بعضها البعض، فالعلم بأسماء الله سبحانه وتعالى أجل العلوم، والعلم كذلك باقتران هذه الأسماء من أعظم العلوم. وفي اسم الله عز وجل الحكيم، الله عز وجل قرن هذا الاسم بأكثر من اسم من أسمائه الأخرى، ومن هذا الاقتران أن قرن الله عز وجل اسمه الحكيم باسمه العلي. فما السر في هذا الاقتران؟ إنه سر بديع. العلم صفة كمال والحكمة صفة كمال، وكلاهما يبين لنا ما لله تعالى من الكمالات، لكن هذين الاسمين لما اقترنا وهذين الوصفين لما أخبر بهما في مقام واحد دل ذلك على كمال زائد على انفراد العلم وانفراد الحكمة. فهو سبحانه وتعالى عليم لكن أيضا هو حكيم. فبعض الناس قد يكون عنده شيء من العلم لكن إذا كان فاقدا الحكمة فإنه لا يستفيد من العلم، وقد يكون الإنسان عنده حكمة لكن إذا كان قليل العلم فإن هذه الحكمة التي أوتيها لا يمكن أن يضعها في مواضعها لجهله وقلة علم. أما الله سبحانه وتعالى له العلم المطلق وله الحكمة المطلقة، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الإنسان يقرر قرارا يتوقع أن الحكمة فيه، لأنه ما يدري ما يعلم ما الذي سيحصل بعد 10 سنوات أو 20 سنة أو 1000 سنة، يقينا لا يعلم. أما الله سبحانه وتعالى فيعلم عز وجل ما الذي سيحصل في هذا الكون، لأنه هو الذي خلق هذا الكون، وقيام هذا الكون بقيومية الله عز وجل. فله الحكمة المطلقة وله العلم المطلق. فالله سبحانه هو وحده الذي لا يصدر عنه الشيء لحكمة إلا مبني على علم وليس على شيء مصادفة كما قد تقع عند المخلوق. فالعليم الحكيم سبحانه وتعالى إذا تأملنا اقتران هذين الاسمين له كان في ذلك من الدلالة على حكمة الله عز وجل العظيمة في خلقه، لأنه هو العليم. وكذلك الحكيم الخبير ببواطن الأمور، فإن الإنسان قد يظن أحيانا الحكمة في شيء فيما يظهر له لكنه يجهل بواطنها، وهذا واضح في كثير مما يمر بنا في حياتنا. كم من أمور تمر علينا ونتمنى أو نظن أن الحكمة في هذا الأمر الذي نتمناه في هذه الحياة، ويتبين لنا بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى لأنه الخبير ببواطن الأمور كانت الحكمة في أن لا يكون هذا الشيء. للاشتراك في جوال ذكرى أرسل الرقم 8 إلى 88499 فقط لمشترك الجوال. ذكرى زاد إيمانك. وكذلك قرن الله تعالى بين صفتين كريمتين بين العزة والحكمة في كلامه الحكيم وقرآنه الكريم. يقول الله جل وعلا لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن اقتران هذين الاسمين واجتماع هاتين الصفتين مما يدل على كمال الرب جل وعلا، وذلك أن العزة صفة كمال والحكمة صفة كمال، فازداد الكمال كمالا باجتماع هذين الوصفين واجتماع هذين الاسمين. وهذا هو السر في أن هذين الاسمين يقترنان كثيرا في كلام الله جل وعلا العزيز الحكيم. الإنسان الحكيم يمكن أن يدرك الصواب والخير لكن يمكن أن لا يستطيع تطبيقه. أما الله سبحانه وتعالى فهو العزيز القوي الغالب، لا يستطيع أحد أن يرد أمره، فهو حكيم وعليم وهو قوي وغالب، لا يستطيع أحد أن يخالف أمر الله عز وجل ولا يخاف عز وجل عقباه. وإذا أردت أيضا أن تعرف حكمة الله عز وجل في ذلك فعليك أن توقن أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى هو الغني عن جميع خلق. إذن فعله كله سبحانه وتعالى له فيه الحكمة البالغة. وإذا قارنت بحال الخلق فإنك ستجد أن الناس يتعاملون مع غيرهم لأغراض الله، حتى ولو أحيانا خالفت شيئا من الحكمة لأنه يريد أمرا وغرضا يصل إليه. أما ربنا سبحانه وتعالى فهو الغني عن خلقه، وهو سبحانه وتعالى عدل لا يظلم، وهو الكامل في علمه. فمن كان موصوفا بصفات الكمال هذه فلا بد أن يستنتج الإنسان أن أفعاله سبحانه وتعالى إنما هي لحكمة تبهر العقول وتزيد أهلها إيمانا ويقينا أن ما يفعله سبحانه وتعالى ويخلقه إنما هو لحكمة بالغة قد ندرك قليلا منها، وأحيانا لا ندرك هذه الحكمة، لكن المؤمن يوقن بأنه سبحانه وتعالى إنما أوجدها وخلقها أو أمر بها لحكمة بالغة، فيسلم لرب العالمين سبحانه وتعالى. وهنا ألفت وأنظار إخواني وأخواتي إلى الاعتناء بهذه الاقترانات في كلام الله تعالى في أسمائه وصفاته، فإنها تضيف من الكمالات والبهاء ما يقف عليه من غار ببصره ونفذ ببصيرة قلبه إلى ما وراء الألفاظ إلى المعاني والحكم والأسباب. وصف الله تعالى كتابه بأنه حكيم محكم جل وعلا، فوصف في كتابه القرآن بأنه من لدن حكيم خبير، وقال جل وعلا كتاب أحكمت آياته، والقرآن كلام الله جل وعلا كلام ربنا سبحانه وبحمده، وهو المتصف بالحكمة كلامه متصف بصفة الحكمة أيضا كما دلت على ذلك النصوص. وانظر إلى كتاب الله عز وجل كم فيه من الآيات والعبر والأحكام والدلائل ما لا يستطيع أن يحيط به بشر، ولهذا سمى الله عز وجل كتابه بالحكيم. الحكيم أي أنه المحكم المتقن. وهذه الحكمة يتدبرها المؤمن في كلام الله تعالى في أخباره وفي شرائعه وأحكامه وفي قصصه وفي سائر قوله سبحانه وبحمده، فتجد صفة الحكيم لله سبحانه وتعالى في هذا القرآن وهو كلام الله عز وجل أنزله. تدبر الآيات وسياقاتها وأحكامها تجد العجب العجاب في حكمة الله عز وجل. ولذلك قال في القرآن متحديا عن القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن القصص التي تثبت وتربط على قلوب المؤمنين في هذا العصر أن عالما كنديا كان نصرانيا أسلم بهذه الآية، تأمل قمة التحدي في الآية، يقول في كلام طويل له قد نشر على الشبكة العنكبوتية ونشر خبره في أكثر من مكان، يقول ما قرأت كتابا إلا وجدت صاحبه يعتذر في مقدمته عن أخطاء ربما وقعت في كتابته أو هفوة أو شيئا نساه، إلا هذا القرآن وجدت صاحبه يتحدى أن يجد من يقرأه خطأ فيه، حتى قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول لقد دفعني هذا التحدي أن أتمعن في هذا القرآن لعلي أجد خطأ فيه فما وجدت. فانظر كيف كلام الله مشتمل على الحكمة من كل وجه. إنها حكمة بالغة تبهر العقول، لكن هذه الحكمة لا يمكن أن يقف عليها الغافل الذي يقرأ القرآن قراءة هذ لا يتدبر آياته ولا يقف عند عجائبه. إن حكمة القرآن التي هي حكمة رب العالمين لا يوقف عليها إلا من طريق التدبر الذي يفتح الأسرار ويبدي مكنون حكمة الله تعالى في كلامه وشرعه وقدره سبحانه وبحمده. يقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولذلك من المهم لمن أراد أن يقف على الحكمة في كلام الله تعالى أن يبذل جهدا وأن يضاعف عملا فيما يتعلق بالتدبر والتفهم والتعقل لمعاني كلام ربنا جل وعلا. ولا يجد الإنسان أدنى صعوبة في التأمل بحكمة الله سبحانه وتعالى والوثوق بأن ما فعله الله عز وجل أو قاله أو قرره أو شرعه هو الحكمة المطلقة. فعلا لا يجد الإنسان صعوبة. يتأمل الإنسان في هذه التشريعات التي تناسب هذا الإنسان. تعال إلى حكمة الله عز وجل في هذه الصلاة، 5 صلوات، وكيف الإنسان يرتبط بربه، هذا الحبل، هذا النهر الذي يتطهر منه، ويلتقي المسلمون ليجددوا عهدهم مع ربهم تعظيما وتكبيرا وذكرا وتعلقا لرب العالمين سبحانه وتعالى. تأمل حكمة الله عز وجل في الحج، في الصيام. كم في الصيام من الأسرار، كم في الحج من الأسرار، كم في الزكاة من الحكم والأسرار العظيمة. وهكذا لو أردنا أن نسترسل في جوانب مفصلة لكل واحدة منها لطالبنا المقام. لكن يجب على الإنسان أن يدرك شيئين: أن لا يتوقف ائتماره بأمر الله وانتهاؤه عن نهي الله على معرفة الحكمة. هناك بعض الأمور تستطيع أن تعرف الحكمة من ورائها، لكن هناك كثير من الأمور لا تستطيع، لأن عقلك أصغر من أن يتمكن من معرفة الحكمة. الآن ها أنت تركب الطيارة والسيارة، وكثير من الأشياء الموجودة في هذه الطيارة أنت لا تدرك لماذا هي موجودة في هذه الطيارة، لماذا هي موجودة في هذا الجهاز، لا تدرك. ومع ذلك أنت على يقين بأن هؤلاء البشر الضعفاء الخبراء ما وضعوا هذا السلك الفلاني أو الزر الفلاني إلا لحكمة. ثم تأتي تعامل الله سبحانه وتعالى بقسمة ضيزة فتقول: لا بد أن أعرف الحكمة حتى أطيع الله سبحانه وتعالى وأنتهي عما نهى عنه. وأعتقد جازما أن كلام الزنادقة والملاحدة في دين الله عز وجل وفي أفعاله إنما هو ناشئ عن عدم علمهم بحكمة الله، ولو علموا لأيقنوا أنهم في غاية الجهل وتمام الضلالة. الله سبحانه وتعالى بنى أفعاله وأحكامه وحدوده كلها على حكمة، ولكن كثير من الناس قد لا تتبين له الحكمة في أول الأمر، وما إن يلبث أو يصبر حتى يرى شيئا من تلك الحكمة. كلمت أحد الأصحاب مرة من المرات في مسألة الصلاة، فإذا به في الأخير يقول لي: أنا في الحقيقة لست مقتنعا بتشريع الصلاة. أنت تظن أن الذي شرع الصلاة هو أنا أو الحكومة؟ الذي شرع الصلاة هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، ووالله ما شرع الله الصلاة إلا لمصلحتك أنت، فالله غني عني وعنك. لكن أنت حينما تذهب للطبيب تقتنع بقراره حتى وإن لم تفهم ما يقول، وحينما تذهب بسيارتك إلى الميكانيكي تقتنع بقراره مع أنك ما تدري كثيرا مما يقول، ثم إذا أتى أمر الله سبحانه وتعالى لا ترضى وتسلم. بهذا يتبين أن ربنا جل وعلا حكيم، لا يخلق إلا لمصلحة، ولا يخلق عبثا ولا سدى، ولا يشرع إلا لمصلحة. ولذلك كانت الشريعة بناؤها وأصلها قائم على تحقيق المصالح ودفع المفاسد، فما من شيء أمرت به الشريعة إلا لجلب مصلحة ودفع مفسدة. قد يتوهم الإنسان في بعض الأحيان أن هناك من الشرائع ما لا حكمة فيه أو ما لا مصلحة فيه. كل ما شرعه الله تعالى فيه حكمة ومصلحة، وكل ما نهى الله تعالى عنه إنما نهى عنه لما فيه وجوده من المفسدة والمضرة. فينبغي أن تستحضر هذه الأمور حتى تعرف حكمة الله تعالى، حتى تدرك مواطن هذه الحكمة فيما يشاهده الإنسان في خلق الله تعالى وفي شرعه. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع